السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن وانقر رب أدخلني مدخل صدق وكل جاء بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك إن إن شانئك هو